إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى ففي التقوى الخير كله والنجاة كلها وفي التقوى السعادة في الدنيا والآخرة عباد الله لقد أرسل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بشريعة عظيمة كاملة متكاملة تضمن التنظيم علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بغيره أفرادا كانوا أو جماعات رجالا كانوا أو نساء دولا أو شعوبا وبينت هذه الشريعة ما يحفظ به الدين وما تحفظ به الأنفس وما يحفظ به العقل والعرض والنسب والمال ومن ذلك عباد الله أن الله جل وعلا بين علاقة الناس فيما بينهم في أسواقهم ومعاملاتهم وفي كسبهم عموما ولا شك أن لتعامل الناس فيما بينهم لا بد من علاقة وأحكام تنظم ذلك وإلا صارت الأمور فوضى وقد شرع الله جل وعلا لنا وهو الحكيم العليم شرع لنا أحكاما عظيمة جديدة تبين هذه المقاصد وتنظمها وقد أشرنا فيما مضى عباد الله إلى أحكام كثيرة من أحكام المكاسب ومن أحكام الكسب الحلال التي يظهر منها لكل عاقل منصف اطلع عليها يظهر له أن هذه الشريعة السماوية الإلهية كلها خير وبركة وهي صالحة ومصلحة وملائمة لكل زمان ومكان فلا تأمر هذه الشريعة بما تضمنته من الأحكام لا تأمر إلا بما تتمحض مصلحته أو تزيد مصلحته على مفسدته ولا تنهى إلا عما تتمحض مضرته أو تزيد مضرته على مصلحته ومع كل هذا الوضوح والبيان الظاهر لكل عينين ولكل ذي بصر وبصيرة وعقل وإنصاف أقول مع كل هذا لا يزال من الناس من يظن أن الإسلام ليس إلا علاقة رومانية أن هذا الدين لا يواكب النظم الحالية والتقدم الحضاري، ولذلك فالحاجة ملحة إلى القوانين البشرية الوضعية، يريدون بذلك حكم الجاهلية، ذلك الحكم الجاهلي الذي تخلق به الناس أو تخلق به بعض الناس، فصارت أخلاقهم كأخلاق الوحوش الضارية من أعداء البشرية، فما علم منهم إلا سفك الدماء وقتل الأبرياء وتأييم النساء وتيتيم الضعفاء الصغار وإذاية الضعفاء، فيأكلون أموال الضعفاء بأحكام طاغوتية وشريعة الغاب كما يقال. ويرى بعض من هؤلاء أن هذه النظم، وهي نظم جائرة، يرى هؤلاء أنها نظم هي التي تقضي على الظلم، وهي التي تلائم الوقت الحاضر ومقتضيات الحياة الحديثة والأوضاع المتجددة، يقصون بذلك شريعة الإسلام. ولا تتعجب أخي المسلم من هذا الكلام، فإن أمثال هؤلاء موجودون وهم كثيرون، قد تربوا على دراسات غربية وتمكنت منهم النظم الغربية، فصاروا يرون أن النظام الملائم في هذا الزمان هي القوانين الوضعية، وأما الشريعة الإسلامية فليست كفيلة بذلك. وللأسف الشديد أقول عباد الله، إن أمثال هؤلاء يدرسون في جامعاتنا وفي معاهدنا، سواء كانت دراساتهم في التجارات أو الاقتصاد والمحاسبة بأنواعها، أو في الدراسات البنكية أو العلوم الزراعية أو غير ذلك من التخصصات. وهؤلاء إنما درسوا هذه العلوم وما يتعلق بها من الأحكام، درسوها من النظم الغربية، ولم يعرفوا ولم يطلعوا على الأحكام الشرعية، فظنوا أن ليس بالإسلام إلا صلاة وزكاة وصيام وحج، وليس فيه ما يحدد ويبين هذه الأحكام في هذه الأبواب وهذه التخصصات. ولذلك عباد الله، سدا لمثل هذا الوضع الذي وقع فيه أكثر المثقفين والدارسين لهذه التخصصات، سدا لهذا الوضع عباد الله، كان من الأحكام الشرعية أنه لا يجوز للمسلم أن يدرس شيئا من هذه التخصصات إلا بعد أن يعرف أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا تمكنت منه هذه الأحكام وتشربتها نفسه، فهنا لا بأس أن يدرس هذه النظم الغربية، فما كان موافقا للشريعة فإنه يكفيه شريعة الإسلام دليلا على هذه الأحكام. وأما ما كان من قوانين غربية أو نظم غربية مصادمة ومخالفة لشريعة الإسلام، فإن هذا الدارس قد تمكن من أحكام الشريعة فيقوم تلك النظم وتلك القوانين ويضبطها ويقيدها بما يوافق شريعة الإسلام. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ما وسعه إلا أن يتبعني. روى الحديث الإمام أحمد وغيره من طرق صححه أو حسنه كثير من العلماء. فانظروا عباد الله إلى هذا المعنى العظيم. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، أنزل الله عليه أعظم كتب بني إسرائيل، شريعته أعظم شرائع بني إسرائيل. لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام، فكيف الحال عباد الله إذا جاءنا رجل واخترع لنا قانونا أو طريقة أو منهجا أو حزبا أو قوانين أو شيئا آخر لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل يكون مثل هذا متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام محققا لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لا وألف لا، ليس هو بذلك المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا المخلص لشهادة أن محمد رسول الله ولا المحقق لشهادة أن محمد رسول الله ولا القائم بمقتضيات هذه الشهادة. كما قلنا ولا نزال نقول، كثير من الناس لا يزالون لا يفهمون حقيقة هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكم ممن يعبدون القبور والأضرحة، وكم ممن يتبعون منهجا وصراطا وشرعا وأحكاما غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب منكرا وقد ظهر الغضب على وجهه كما جاء في بعض الآثار وفي بعض الطرق والألفاظ، ما الذي فعل عمر؟ رفع ورقة قد كتب فيها شيء من التوراة لا يريد أن يتحاكم إليها ولا أن يحكم بها، ثم إنه أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيها شيء من التوراة. ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك إنكارا شديدا. فكيف يقال عباد الله في حق من يريد أن يجعل غير الأنبياء والرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيان وتشريع الأحكام؟ فلا شك عباد الله أن الواجب في الإنكار على أمثال هؤلاء يكون أشد وأشد. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمعنى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عليه الصلاة والسلام بأحكام تتعلق بالقلوب وبأحكام تتعلق باللسان وبأحكام تتعلق بالجوارح. جاء عليه الصلاة والسلام بأحكام تتعلق بالعقائد والإيمان والتوحيد، تتعلق بأحكام العبادات، تتعلق بأحكام المعاملات، تتعلق بالنكاح والطلاق وما يتبعهما من الأحكام والعقود، تتعلق بالبيع والشراء والتوثيق وما يتعلق بها من عقود، تتعلق بأحكام سياسية عقلية شرعية داخل بلاد الإسلام وخارج بلاد الإسلام، تتعلق بأحكام فيها ما يتعلق بالاعتداء على النفس أو الأعضاء أو الأنفس بإزهاقها أو إتلاف بعض أعضائها أو غير ذلك، جاء بأحكام كثيرة يجب أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا نحيد عما جاء به قيد أمولة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أما إن كانت من أمور تتعلق بعادات الناس فجاء بها أيضا صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما كان من أحكام لم تبينها شريعة الإسلام ترجع إلى العادة والعرف، أرجعتها الشريعة إلى العادة والعرف، فيرجع في ذلك إلى عادة الناس وإلى أعراف الناس، هي أعراف لا تخالف شريعة الإسلام ولا بد. قال تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتخذوا أشخاصا تتبعونهم دون النبي صلى الله عليه وسلم فيشرعوا لكم ما لم يأذن به الله تعالى وما لم ينزل به سلطانا. قال ربنا عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا عباد الله، فلا يجوز للمسلم أو غيره أن يشرع لنفسه أو لغيره أو من عند نفسه شيئا يخالف به شريعة الإسلام، مهما كان هذا الأمر صغيرا في نظره أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، لأن الخير كل الخير في اتباع ما شرعه الله تبارك وتعالى. أما قوانين البشر فيدخلها القصور والأهواء والنزعات. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكذا الأمر يقع عباد الله، حيث يتبع الناس قوانين وضعية من وضع البشر فيترتب عليها الكثير من الفساد في البر والبحر، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال أيضا عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم غير الله تعالى هو من حكم الجاهلية، والواجب الاحتكام بحكم الله جل وعلا الذي من أوصافه الصلاح والنفع والخير والحسن، كل يبلغ من ذلك الغاية في الصلاح والنفع والخير والحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، هذه الشريعة الإسلامية شريعة سمحة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، مناسبة وملائمة لمقتضيات البشر ومصالحهم، مبناها على العدل والقسط ومراعاة المصالح. ولذلك كان الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا إذا اقترن بها وصف محرم أو ظلم كربا أو غرر أو جهالة أو ضرر أو تغليظ أو نحو ذلك من الأمور التي جاء النهي عنها. فالمعاملات المحرمة تجدها ترجع إلى هذه الضوابط، وربنا جل وعلا حكيم عليم رحيم بعباده شرع لهم كل ما فيه صلاحهم وحذر عن كل ما فيه الفساد. ولنرجع عباد الله إلى بيان بعض ما جاء من النهي فيما يتعلق بالزراعة. والأصل فيها الإباحة والحل كما سبق تقريره في الخطبة الماضية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري ومسلم. فدل هذا الحديث عباد الله على أنه لا يجوز بيع الثمار أو الزروع بجميع أنواعها ما كان من ثمار وحبوب حتى تصير صالحة ويؤمن من أن تصيبها العاهة. والحكمة في ذلك عباد الله أن قبل بدو الصلاح تكون معرضة للتلف ومعرضة للفساد، وعند ذلك يدفع المشتري المال ثم لا يحصل شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فيأخذ البائع المال ولا يرجع المشتري بشيء، وعند ذلك قل ما شئت مما يقع من النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء وسجن إلى العداوة والبغضاء. ولهذا كان من رحمة الله جل وعلا ومن عظيم هذه الشريعة ألا تباع الثمار حتى يظهر وحتى يبان صلاحها، فإذا ظهر صلاحها فعند ذلك يجوز أن يبيعها. وانظر إلى حال الناس يشترون الثمار قبل أن تظهر الوردة فيها أو قبل أن تزهر، يشتريه الثمار ثم يأتي برد أو برد أو ريح أو مطر أو ثلج فيقضي على تلك الثمار كلها، يذهب البائع بأموال ضائعة ويرجع المشتري كما يقال في المثل بخفي حنين ليس عنده شيء. ثم يرجع عند ذلك على البائع ويلزمه برد المال أو غير ذلك، وتقع من العدل ويقع من العداء والعدوان والبغضاء ما هو معلوم عند كثير من الناس، وفي كثير من الأحوال ينتهي الأمر إلى قتل وغير ذلك. ومن مجال النهي عنه عباد الله ما يتعلق بالمزارات والمساقات. المزارة أن يدفع الرجل أرضا لآخر يزرعها، أو يدفع له أرضا وحبا فيزرعه. والمساقات أن يدفع له شجرا مغروسا أو غير مغروس مع أرض ليغرسه ويقوم عليه بسقه وكل ما يحتاج إليه. فهذه معاملة مشروعة بشرطها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعنه كذلك في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر، أي غلب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر وكانوا يهودا، سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملا ولهم نصف الثمرة. قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، دعنا بأرضنا نعمل فيها، وما أعطت من الثمار نقتسمه نحن وأنت. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: نقركم بها على ذلك ما شئنا، أي الوقت الذي نشاءه، فقروا بذلك. حتى أجلاهم عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن مثل هذه المعاملة جائزة ومشروعة، بل هي مشروعة مع المسلم ومع غير المسلم أيضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: إنما كان الناس يهاجرون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل فيقول للعامل: هذه أرض زرعها أو اسك شجرها، ولكن الغلة ولكن آخذ من الغلة ما يوجد على طرف الوادي أو على طرف الأنهار، أو آخذ من الغلة 1000 صاع أو 2000 صاع أو نحو ذلك فيحدد. قال رافع رضي الله عنه: قال فيهلك هذا ويسلم هذا إذا أعطاه الأرض ليزرعها أو ليسقيها. يقول: آخذ الغل من هذا الجانب وما تبقى فهو لك، فربما لا تعطي الأرض إلا من هذا الجانب، فيأخذه صاحب الأرض والعامل لا يأخذ شيئا. قال: ويسلم هذا ويهلك هذا، فيأخذ العامل هذه الغلة وصاحب الأرض لا يأخذ شيئا. قال: ولم يكن للناس كرام إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه الإمام مسلم. ولهذا قال أكثر أهل العلم بمشروعية المزارعة والمساقات، والأجرة في ذلك تكون للعامل بماله، أي أن يعطى مالا محددا أو جزءا مشاعا من الغلة بنسبة معينة، فيقال له: لك ثلث الغلة أو ربع الغلة أو نحو ذلك. فإذا جاءت الغلة ب10,000 أخذ الربع، وإذا جاءت ب5,000 أخذ الربع، وإذا جاءت ب1,000 أخذ الربع. فلا يقع ظلم على أحد، فإن وقع الربح كان بينهما، وإن وقعت خسارة تحملها الجميع. ولا يقول أحد للآخر أنه ظلمه أو استأثر بالحق دونه. وأما إذا اشترط عليه في أجرته أن يأخذ كيلا معلوما، أعصعا معلومة، أو ناحية من الأرض، فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعطيه الأرض فيقول: ما كان من جهة الغربية هي غلتي، ومن الجهة الشرقية كلها لك، فتنتج الجهة الغربية ولا تنتج الشرقية، أو العكس. أو أن يقول له: ما أنتجت الغلة، أخذت منه 10 قناطير والباقي لك، ولربما لا تعطي الأرض مثل ذلك، أو تعطي مثله أو أقل منه، فيقع الضرر على طرف من الطرفين. فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي به أو يفضي به إلى الضرر والجهالة التي يترتب عليها الشجار والنزاع والخصام بين الناس. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان، وأن يبيع الحاضر لباه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تلقي الركبان، أي أن يعترض بالذي يأتي بسلعة، يعترض في الطريق فتشترى منه السلعة ثم تنزل إلى السوق، فذاك الذي جاء بالسلعة قد لا يكون عارفا بسعر السوق، فيغبن ويضر به، ويقع الضرر على أهل السوق أيضا. وأيضا أن يبيع حاضر لباد، أن يأتي البدوي من البادية بما بزرعه أو بعلمه من غلته، فيقول الحضري ساكن المدينة: اذهب وأنا أبيرها لك. قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا جاء ذاك البدوي ودخل السوق فلربما يبيعها بثمن أقل مما يبيعها الحضري، فينتفع هو وينتفع الناس أيضا. فأما أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي فذاك لا يجوز، لما فيه من الضرر الذي يقع على عامة الناس وقد يقع أيضا على خاصة الناس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الركبان أن يأتي الرجل بسلعته فينتظر في الطريق تشترى منه ثم تدخل إلى السوق. ونهى أن يبيع حضري لبدوي، أي أن يأتي الحضري بغلته ويتركها في السوق فيبيعها له البدوي بما شاء وبما يريد. وهذا يقع فيه الضرر على عامة الناس وخاصتهم، وهذا يدل، أي النهي عن مثل هذا الفعل يدل على أن الشريعة كما راعت المصلحة العامة راعت كذلك المصلحة الخاصة. وفي شريعة الإسلام من الحكم العظيمة الشيء الكثير الكثير. فهذه عباد الله بعض المناهي التي تقع ويقع فيها كثير من الناس في هذا النوع من الكسب، ألا وهو الكسب الزراعي. فيجب للمسلم أن ينتبه لهذا، ومن كان هذا مكسبه وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم هذه الأحكام حتى لا يواقع الحرام. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يبصرنا بديننا إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.